الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال: والأصل أن تكون أصلية كما سبق، وقد تكون فرعية في سبعة أبواب: خمسة من الأسماء واثنين من الأفعال المضارعة. كل الذي سبق هذا تقسيم لعلامات الإعراب إلى علامات ظاهرة وعلامات مقدرة. علامات الإعراب إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة، هذا شرحناه فيما سبق. الآن سنأتي إلى تقسيم آخر لعلامات الإعراب. كل علامات الإعراب نجمعها ونقسمها تقسيما آخر باعتبار الأصالة والفرعية. فعلامات الإعراب الأصلية هي التي سبقت في البداية: للرفع الضمة، للنصب الفتحة، للجر الكسرة، للجزم السكون. هذه العلامات الأصلية. وقد تكون علامات الإعراب علامات فرعية يعني سوى ما ذكر. قد تكون علامات فرعية. العلماء تتبعوا كل علامات الإعراب في كلام العرب، فوجدوا أن الأكثر، أن الأغلب في المعربات، سواء كان أسماء معربة أم كان مضارعا معربا، الأكثر والأصل في علامات الإعراب أن الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، فيسمونها علامات إعراب أصلية. الأصل في الشيء هو الأكثر فيه. لكن وجدوا سبعة أبواب فقط، سبعة أبواب في اللغة تأتي فيها علامات إعرابية أخرى غير هذه العلامات، فسموها علامات إعرابية فرعية. فرعية يعني قليلة الورود، الفرع هو القليل، فرعية. ويسمونها نيابية، يعني تنوب عن العلامات الأصلية في الدلالة على الأحكام الإعرابية. إذن فعلامات الإعراب الأصلية في أغلب المعرب من الأسماء والمضارع، وعلامات الإعراب الفرعية قليلة، محصورة في كم باب؟ في سبعة أبواب. هذه الأبواب السبعة مباشرة ستفهمون أنها من الأسماء والمضارع، لأن المعرب لا يكون إلا في الأسماء والمضارع، لا يكون في الماضي ولا في الأمر ولا في الحروف. فلهذا قال: سبعة أبواب، خمسة منها أسماء واثنان من الفعل المضارع. نأخذها بابا بابا. تفضل. قال: وهي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. مثاله: كان أبو محمد ذا فضل على أخيك. نعم. إذن فالباب الأول من أبواب العلامات الفرعية الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي خمسة أسماء خصتها العرب وهم أهل اللغة بهذا الإعراب، خصتها بهذا الإعراب. ماذا تفعل العرب مع هذه الأسماء الخمسة في الرفع؟ تمد الضمة حتى تصير واوا، وفي النصب تمد الفتحة حتى تصير ألفا، وفي الجر تمد الكسرة حتى تصير ياء. وهذه الأسماء هي أبوك وأخوك وفوك وحموك وذو مال. أبوك معروف وأخوك معروف، وحموك هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، وأفوك هو الفم، وذو مال يعني صاحب مال. فهذه الأسماء إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم، إذا كانت مضافة، لابد تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، لأنها لو أضيفت إلى المتكلم ستدخل في الاسم المضاف إلى المتكلم وتكون علامة إعرابه مقدرة كما سبق. طيب إذا كانت مضافة لغير المتكلم فإنها تعرب بهذا الإعراب. في الرفع بالألف جاء أخوك، وفي النصب بالألف أكرمت أخاك، وفي الجر بالياء سلمت على أخيك. الأصل فيها أب ثم أضفها للكاف أبوك، أبوك مثل يدك أبوك، جاء أبوك. ماذا تفعل العرب؟ تمد الضمة، جاء أبوك. هذه لغة العرب، خصوا هذه الأسماء الخمسة بهذه الطريقة في الإعراب. رأيت أباك، أصله أبك مثل يدك، مد الفتحة أباك، وفي الجر سلمت على أبيك، الأصل أبك مثل يدك لكن مد الكسرة فصارت ياء على أبيك. كذلك المتكلم لا بد أن يراعي ذلك. إذا كانت هذه الأسماء مرفوعة ماذا يضع فيها؟ واوا، وإذا كانت منصوبة يضع ألفا، وإذا كانت مجرورة يضع ياء. تقول أبوك كريم أم أباك كريم أم أبيك كريم؟ ها؟ ما إعراب أبوك؟ مبتدأ، مبتدأ إذن مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع، إذن واو أو ياء أو ألف؟ واو. تقول أبوك كريم، كان أبوك كريما. طب إن، سيأتي أن كان ترفع وتنصب، وإن بالعكس تنصب وترفع. إن أباك كريم. طيب الباب الثاني. والمثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، مثاله كان الخطان متقاطعين في نقطتين. نعم، المثنى معروف وخصته العرب بهذا الإعراب، فهي ترفعه بالألف وتنصبه وتجره بالياء، مثل المحمدان، الطالبان، القلمان. ففي الرافع يضعون ألفا، الطالبان مجتهدان. الطالبان مثنى مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ الألف. طيب والنون؟ لنون تثنية، ما لنا علاقة بها. نون المثنى نون مكسورة، ما لها علاقة بالإعراب أبدا. الطالبان مجتهدان، الطالبان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف، مجتهدان خبر مرفوع علامة رفع الألف. طيب كان كما تعرفون وكما سيأتي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يلا، كان الطالبان أو الطالبين؟ ارفع بالألف، كان الطالبان. طيب انصب الخبر، كان الطالبان مجتهدين، كان الطالبان مجتهدين. طيب إن بالعكس تنصب الاسم وترفع الخبر. يلا انصب الأول وارفع الثاني، إن الطالبين مجتهدان. ظننت تنصب الأول وتنصب الثاني، ظننت الطالبين مجتهدين. وكذلك في الكلام لا بد أن تراعي ذلك. إذن متى ما رأيت مثنى فيه ألف في كلام فصيح أو سمعت ذلك فتعرف مباشرة أن حكمه الرفع، رأيت فيه ياء تعلم أن حكمه ليس الرفع، النصب أو الجر. هذه علامة إعراب، علامة تعلمك، علامتك بالإعراب. نعم. وجمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، مثاله كان المديرون مجتمعين بالمشرفين. الباب الثالث من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المذكر السالم، مثل المحمدون، المجتهدون، المسلمون ونحو ذلك. أيضا العرب خصتهم بهذا الإعراب، ففي الرفع يضعون فيها الواو، وفي النصب والجر يضعون الياء. في الرفع المحمدون، المجتهدون، المسلمون، وفي النصب والجر المحمدين، المجتهدين، المسلمين، وهكذا. فعندنا المحمدون وعندنا الخالدون، فالمحمدون أكرم الخالدين، فنقول أكرم المحمدون الخالدين. محمدون فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو، والخالدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. كيف عرفنا أن هذا فاعل؟ لوجود الواو. كيف عرفنا أن هذا مفعول به؟ لوجود الياء. هذه علامة إعراب تعلمك، علمتك بالإعراب فعلمت المعنى. طيب مثاله: كان المديرون مجتمعين بالمشرفين. كان، عرفنا أن كان ترفع الأول وتنصب الثاني. كان المديرون رفعت اسمها بالواو، مجتمعين نصبت خبرها بالياء، بالمشرفين الباء حرف جر، والمشرفين ها صار جمع مذكر سالم مجرور بالياء. طيب احذف كان، احذف كان، ستعود الجملة هنا مبتدا مرفوع وخبر مرفوع. ماذا تقول؟ المديرون مجتمعون، خبر مرفوع، خبر مرفوع بالواو. طيب أدخل إن، تنصب الأول وترفع الثاني. إن المديرين مجتمعون. طيب أدخل ظننت، ظننت المديرين مجتمعين. والمديرون جمع مدير، وجمع مدير على مدراء خطأ، وصوابه أن يجمع المدير على مديرين. طيب الباب الرابع: وجمع المؤنث السالم فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. مثاله: كانت المعلمات قدوات للطالبات. الباب الرابع: جمع المؤنث السالم، جمع المختوم بألف وتاء، مثل الهندات، الطالبات، المسلمات، السيارات، ونحو ذلك. طيب ما علامة رفعه نصبه جره؟ ها، علامة الإعراب هي التي تعلمك بالإعراب، تتغير بتغير الإعراب لكي تعلمك بالحكم الإعرابي. انتبه، لا تأتي بأي شيء وتقول علامة إعراب، لا، انظر ما الذي تغير بتغير الإعراب. تقول: جاءت المعلمات، أكرمت المعلمات، سلمت على المعلمات. هل نقول إن الألف علامة الإعراب؟ ما يصلح، هي موجودة بلفظ واحد في الجميع. طب التاء علامة الإعراب؟ ما يصلح، موجودة بلفظ واحد. لكن ما الذي تغير من الرفع إلى النصب والجر؟ في الرفع جاءت المعلمات ضمة، وفي النصب أكرمت المعلمات كسرة، وفي الجر سلمت على المعلمات كسرة. إذن نقول علامة الرفع الضمة، وعلامة النصب والجر الكسرة. علامة الرفع الضمة: جاءت المعلمات، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الضمة للرفع علامة أصلية أم فرعية؟ الضمة للرفع أصلية أم فرعية؟ أصلية، لكن ذكرناها هنا لإكمال الجدول فقط، وإلا فهي أصلية. طيب وسلمت على المعلمات، على حرف جر، والمعلمات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. الكسرة علامة للجر، أصلية وفرعية؟ أيضا أصلية، لكن نأتي للنصب. أكرمت المعلمات، أكرم فعل والتفاعل، والمعلمات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة. كون الكسرة علامة للنصب علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية. خلق الله ماذا؟ خلق الله السماوات، خلق فعل والله فاعل، والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. اشتريت سيارات أم سيارات؟ اشتريت فعل وفاعل، وسيارات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة. إذن اشتريت سيارات، فجمع المؤنث السالم علامة رفعه أصلية، وعلامة جره أصلية، وعلامة نصبه فرعية، فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجر. مثاله: كانت المعلمات قدوات للطالبات. كانت والمعلمات اسمها مرفوع بالتاء، اسمها مرفوع بالضمة، وقدوات خبرها منصوب بالكسرة، للطالبات جر ومجرور. احذف كانت، تعود الجملة إلى مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، ماذا نقول؟ الطالبة المعلمات قدوات للطالبات. طب أدخل إن، تنصب الأول وترفع الثاني، إن المعلمات قدوات للطالبات. طب أدخل ظننت، تنصب الأول وتنصب الثاني، ظننت المعلمات قدوات للطالبات. نعم تفضل. قال: والاسم الممنوع من الصرف فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. مثاله: كانت القناديل مصابيح في مساجد كثيرة. نعم، الاسم الممنوع من الصرف، هذا هو الباب الخامس من أبواب العلامات المقدرة. والمراد بالصرف هنا التنوين، فبعض الأسماء منعتها العرب من التنوين، وهي 11 اسما منعتها العرب من التنوين عقوبة لها لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال، فمنعتها من زينة الأسماء وهو التنوين. تعلمون أن التنوين من خصائص الاسم، فلهذا ذكرناه في العلامات التي تميز الاسم عن غيره، لأن التنوين لا يدخل إلا على الأسماء فقط، ويقولون التنوين زينة الاسم. محمد محمد، فلهذا جدنا الآن الحادين يعني يحرصون على النون، وكذلك على حروف المد، لأنها تجمل الصوت وتعطيهم فرصة في التنغيم ونحو ذلك. فالتنوين زينة الاسم، فهذه الأسماء الأحد عشر عندما ذهبت تتشبه بالأفعال عاقبتها العرب بعقوبتين. الأول: حرمتها من زينة الاسم التنوين، ما تنون. والعقوبة الثانية: حرمتها من الكسرة، حرمتها من الكسرة. الكسرة علامة ماذا؟ ها؟ الكسرة علامة الجر، والجر خاص بالأسماء دون الفعل المضارع. حرمتها من الكسرة علامة الجر، يعني أن العرب حرموا هذه الأسماء التي ذهبت تتشبه بالأفعال من ميزتين من خصائص الاسم. قالوا: خل الأفعال تنفعكم، وحرمتهم من هاتين الميزتين: لا تنون ولا تجر بالكسرة، وإنما تجر بالفتحة، واكتفوا بذلك. فهي أسماء معربة، ففي الرفع ترفع بالضمة كغيرها، وفي النصب تنصب بالفتحة كغيرها، لكن في الجر تجر بالفتحة. هذه الأسماء الممنوعة من الصرف، منها لن ندرسها بالتفصيل، منها الاسم الذي على مفاعل أو مفاعيل، أي اسم على مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد، منابر، مصانع، مثل مصابيح، قناديل، مناديل، وهكذا. كذلك الأعلام المؤنثة سوى الثلاثي، أي علم مؤنث، عرفنا العلم، أي علم مؤنث سوى الثلاثي، مثل زينب وسعاد وفاطمة وخديجة ومكة، ومنها الأعلام الأعجمية، عرفنا الأعلام إذا كان العلم على أعجمي سوى الثلاثي مثل إبراهيم وإسماعيل ويوسف وجورج وهكذا، فهذه كلها أسماء ممنوعة من الصرف، تمنع من الصرف، يعني لا تنون ولا تجر بالكسرة، تجر بالفتحة. مثال ذلك قال إبراهيم، ما نقول إبراهيم، لا نمنعها التنوين لكن نرفعها بالضمة، قال إبراهيم لأبيه، طيب أحب إبراهيم حبا شديدا، ما تقول إبراهيما، تمنعه من التنوين، أحب إبراهيم. طيب وصلى الله وسلم على إبراهيم، ما تقول على إبراهيم، لا على إبراهيم، تجره بالفتحة، إذن فيرفع بالضمة علامة أصلية وينصب بالفتحة علامة أصلية ويجر بالفتحة علامة فرعية، علامة فرعية. تقول هذه مساجد كثيرة، هذه مبتدأ، مساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نقول هذه مساجد أم هذه مساجد؟ لا هذه مساجد، مرفوع علامة رفع الضمة لكن من دون تنوين. طيب صفها بالكثرة، هذه مساجد كثيرة، كثيرة صفة مرفوعة وعلامة رفع الضمة لأن الصفة تتبع الموصوف وهي منونة، ما في مانع لتنوينها، فهذه مساجد كثيرة. طيب بنيت فعل وفاعل، مساجد مفعول به منصوب لكن ما ينون، بنيت مساجد صفها بالكثرة، بنيت مساجد كثيرة صفة. طيب صليت في مساجد، صليت فعل وفاعل في حرف جر، مساجد اسم مجرور بفي على مجر الفتحة، في مساجد صفها بالكثرة، صليت في مساجد كثيرة أم كثيرة؟ كثيرة لأنها مجرورة بعلامة أصلية ليست من أبواب العلامات الفرعية، مجرورة وتعطيها حكمها الأصلي، مجرورة وعلى مجرها الكسرة. قال تعالى خلق الله السماوات والأرض، كل كلمة تعطيها حكمها، السماوات منصوبة بالكسرة جمع سالم، والأرض صح أنه معطوف لكن علامة أصلية، والأرض بالفتحة. طيب قال مثاله كانت القناديل مصابيح في مساجد كثيرة، قناديل اسم كان مرفوع بالضمة، مصابيح خبرها منصوب بالفتحة في حرف جر، مساجد اسم مجرور وعلى مجره الفتحة. احذف كان لتعود الجملة إلى مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، نقول القناديل مصابيح في، ما نقول مصابيح، مصابيح في. طب أدخل إن القناديل مصابيح في مساجد، ظننت القناديل مصابيح في مساجد، إذن فالممنوع من الصرف علامة رفعه أصلية الضمة، وعلامة نصبه أصلية الفتحة، وعلامة جره الفتحة فرعية. طيب الآن انتهينا من خمسة أبواب من أبواب العلامات الفرعية وكلها أسماء، كلها ماذا؟ أسماء. البابان الباقيان من الأفعال المضارعة، نحن عرفنا كيف نميز بين الاسم والمضارع، ما يأتي طالب بعد قليل ويخلط بين الاسم والمضارع. ها لو قلنا مثلا المحمدان، هذا اسم أو مضارع؟ اسم مثنى، المثنى وجمع مذكر سالم وجمع مثنى سالم، هذه كلها أسماء، المحمدان اسم. طيب ذاهبان اسم أو مضارع؟ ها ذاهبان، هذه الضرورة الأولى، هذه الضرورة الأولى، ذاهبان اسم أم فعل مضارع؟ الاسم الثاني. العلامات المميزة. فاعل. الاسم يتميز بالتنوين وال والنداء والجر. هل ذاهبان يقبل شيئا منها؟ ما يقبل ال؟ الذاهبان ما يقبل النداء يا ذاهبان، ما يقبل الجر سلمت على ذاهبين، يقبل. إذن فذاهبان اسم أم مضارع؟ اسم مثنى، هذا مثنى يعرب إعراب المثنى، يعني بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول جاء ذاهبان وأكرمت ذاهبين ونظرت إلى ذاهبين، مثنى. طيب مجتهدان اسم أم مضارع؟ اسم. إذن مثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طيب مجتهدون هذا اسم أم مضارع؟ اسم جمع ذكر سالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. هؤلاء مجتهدون، أكرمت مجتهدين نظرت إلى مجتهدين. فإذا قلنا يجتهدون، ها هذا فعل مضارع، إذا ما يدخل في جمع مذكر السالم، هذا سيأتينا بعد قليل في الأفعال الخمسة. طيب يجتهدان هذا اسم أو مضارع؟ مضارع، سيأتينا في الأفعال الخمسة. هذا ليس مثنى، ليس مثنى، ما يرفع بالألف ولا ينصب ويجر بالياء، هذا يدخل في الأفعال الخمسة التي ستأتي. تفضل. قال والأفعال الخمسة فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، مثاله العمال يعملون ولم يهملوا ولن يهملوا. الأفعال الخمسة، المراد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. الأفعال الخمسة كل فعل مضارع أخرج الماضي والأمر، الماضي والأمر خرج من زمان ما لنا علاقة بهما، عرفنا إعرابهما وانتهينا من كل ما يتعلق بذلك. فنقول في الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ماذا؟ اتصل به ضمير رفع ساكن، اتصل به ضمير رفع ساكن. تذكرون الضمائر عندما قسمناها من قبل، ضمائر الرفع الخمسة ثواني وناء المتكلمين، وتنقسم ثلاثة ثلاثة، ثلاثة متحركة وثلاثة ساكنة، ودائما تجتمع في الأحكام. الثلاثة الساكنة هي واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة، جاءت هنا كل مضارع اتصل به واو المخاطبة واتصل به واو الجماعة يذهبون، أو ألف الاثنين يذهبان، أو ياء المخاطبة تذهبين. طيب العرب كيف أعربتها؟ أعربتها في الرافع بثبوت النون، يذهبون يذهبان تذهبين، وفي النصب والجزم بحذف النون، يذهبوا يذهبا تذهبي. تقول العرب الرجال يذهبون، والرجال لن يذهبوا، والرجال لم يذهبوا. ما الفرق بين يذهبون ويذهبوا ويذهبوا؟ الفرق سيكون علامة الإعراب، ليس أي شيء علامة الإعراب، لا، علامة الإعراب هو الذي يختلف في الرفع والنصب والجزم. ما الذي اختلف؟ الرفع يذهبون والنصب يذهبوا والجزم يذهبوا. هل نقول إن الواو علامة الإعراب؟ ها؟ كما قلنا في جمع المذكر السالم؟ لا، الواو ثابتة، الذي تغير ثبوت النون في الرفع وحذف النون في النصب والجزم، فنقول علامة الرفع ثبوت النون، وعلامة النصب والجزم حذف النون. إذن أي فعل من الأفعال الخمسة فيه نون تعرف أن حكمه الإعرابي الرفع. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون وينفقون ويقيمون. هذه من الأفعال الخمسة لاتصال باء الجماعة فيها نون، ما حكمها الإعرابي؟ مباشر الرفع، ولو تأملت تجد أنها لم تسبق بناصب ولا بجازم، فحكمها الرفع. نقف ونكمل بعد الأذان. إذن فالأفعال الخمسة متى ما كان فيها نون فنعرف أن حكمها الإعرابي الرفع، ومتى ما حذف منها النون عرفنا أن حكمها ليس الرفع، إما النصب إن سبقت بناصب وإما الجزم إن سبقت بجازم. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا لم تفعلوا سبقت بلم حكمها الجزم حذف منها النون، لن تفعلوا سبقت بلن حكمها النصب حذف منها النون. كذلك أنت عندما تتكلم تلتزم بهذه الأمور. أفعال خمسة إذا كانت مرفوعة تثبت فيها النون، تقول مثلا تقول هم يتساعدون فيما بينهم، يتساعدون فيما بينهم، والمسلمون يعاونون المحتاج ويتناصرون فيما بينهم، والطالبان يجتهدان في الدروس يجتهدان، وهكذا. لكن إن كانت منصوبة أو مجزومة تحذف النون، تقول يا أولاد لا تلعبوا، ويا طلاب لا تهملوا، وهكذا. تفضل. قال والمضارع المعتل الآخر فيرفع بالضمة المقدرة وينصب بالفتحة المقدرة على الألف وبالفتحة الظاهرة على الياء والواو ويجزم بحذف حرف العلة، مثاله محمد لم يخشى ولم يدع ولم يصلي إلا لله. هذا الباب السابع والأخير من أبواب العلامات الفرعية، وهو المضارع المعتل الآخر، وقد سبق الكلام على إعرابه في العلامات المقدرة. فالمضارع المعتل الآخر يعني المختوم بحرف علة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء مجموعة في قولك واي. فالمضارع المختوم بألف كيسعى ويرضى، والمختوم بواو كيدعو، والمختوم بياء كيرمي. ففي الرافع علامة الإعراب فيها ضمة، وهي ضمة مقدرة كما سبق، محمد يدعو إلى الله ويصلي لله ويخشى ربه، علامة الرفع ضمة لكنها مقدرة، فهي من حيث الظهور والتقدير مقدرة، لكن من حيث الأصالة والفرعية أصلية أم فرعية، كون الضمة علامة للرفع أصلية، علامة أصلية لكن مقدرة. طيب وفي الناصب محمد لن يدعو ولن يصلي ولن يخشى إلا ربه، علامة الناصب إن كانت على الألف فهي مقدرة، وإن كانت على واو أو ياء فهي ظاهرة، عرفنا ذلك. لكن السؤال هل هي أصلية أم فرعية؟ أصلية، لأن الفتحة للنصب علامة أصلية. وفي الجزم محمد لم يدع ولم يصل ولم يخش إلا ربه، محمد لم يدعو ولم يصلي ولم يخش إلا ربه، علامة الجزم حذف حرف العلة فيها، هي علامة أصلية أم فرعية؟ هي علامة فرعية، علامة فرعية. إذن فالمضارع المعتل الآخر في الرفع علامته أصلية، وفي النصب علامته أصلية، وفي الجزم علامته فرعية. فتبين لنا من ذلك أن علامات الإعراب الفرعية منحصرة في هذه الأبواب السبعة. هذه الأبواب السبعة التي شرحناها قبل قليل يا إخوان، هل نقول إن علاماتها فرعية أم نقول إنها تنحصر فيها العلامات الفرعية؟ الجواب نقول إنها تنحصر فيها العلامات الفرعية، ولا نقول كل علاماتها فرعية. نعم بعضها كل علاماتها فرعية، الأسماء الخمسة، المثنى، جمع المذكر السالم، الأفعال الخمسة، هذه كل علاماتها فرعية، لكن بعضها تختلف، بعض علاماتها أصلية وبعض علاماتها فرعية، جمع المؤنث السالم، الممنوع من الصرف، والمضارع المعتل الآخر. طيب، هذا ما يتعلق بعلامات الإعراب، وهو آخر الكلام على هذا الباب، باب المعرب والمبني، وبه نختم الكلام بحمد الله على أحكام الكلمة.